إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، تكلمنا في اللقاء الماضي عن رأي الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى في الجواب عن الإشكال المعروف في قول الإمام الترمذي وغيره من أهل العلم في الحكم على حديث واحد بأنه حسن صحيح. وذكرنا أن هناك آراء وأقوال لأهل العلم في الجواب عن هذا الإشكال، وكل جواب من تلك الأجوبة قد وجه إليه اعتراض وإيراد من قبل العلماء الآخرين، فما من جواب من تلك الأجوبة إلا وتوجه إليه شيء من النقد والاعتراض. فجاء الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى وأراد أن يتخذ قولا وسطا، فنظر في الأجوبة التي ذكرها العلماء السابقون عليه واختار منها جوابين، وجعل كل جواب منها متعلقا بصورة من صور الحسن عند الإمام الترمذي، عند الإمام الترمذي، يتجنب بذلك أو يقصد من ذلك أن يتجنب الاعتراض الذي وجه إلى هذا الجواب أو ذاك. فحمل هذه الاعتراضات على أن هذه أجوبة إنما هي جواب عن المسألة إجمالا من حيث صورها كلها من دون استثناء. فحمل هو بعض هذه الأجوبة على إحدى الصور والبعض الآخر على صورة أخرى، تجنبا للاعتراضات التي اعترض بها على كل جواب من تلك الأجوبة. فمن هذه الأجوبة التي اعتمد ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تعالى عليها لبناء جوابه في رد هذا الإشكال، جواب للإمام ابن صلاح وآخر للإمام ابن كثير. ابن صلاح له جوابان، ذكرنا الجوابين. الجواب الذي يهمنا الآن هو قوله رحمه الله تعالى بأن قول الإمام الترمذي في الحكم على الأحاديث حسن صحيح، أراد أنه حسن باعتبار إسناد صحيح باعتبار إسناد آخر، حسن باعتبار إسناد صحيح باعتبار إسناد آخر، يعني كأن الحديث له أكثر من إسناد. ف يتوجه قول الإمام الترمذي حسن صحيح بأن الحسن منصب على أحد الإسنادين، والصحة منصبة على الإسناد الآخر. وتذكرون أن هذا الجواب اعترض عليه بأن الترمذي أحيانا يقول حسن صحيح في حديث ليس له إلا إسناد واحد، فكثيرا ما يقول حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فالاعتراض كما ترون على هذا الجواب منصب على أن الجواب مبني على أن هذا الحكم متعلق بحديث له أكثر من إسناد، بينما نجد الترمذي يقول حسن صحيح في حديث ليس له إلا إسناد واحد. فماذا فعل ابن حجر؟ قال خروجا من هذا الإشكال نحمل هذا الجواب على صورة معينة من الحديث التي يقول فيها الترمذي حسن صحيح، وهي فيما إذا كان الحديث الذي يقول فيه حسن صحيح له أكثر من إسناد. فإذا كان الحديث له أكثر من إسناد فنحمل قول الترمذي حسن صحيح على أنه حسن باعتبار إسناد، صحيح باعتبار إسناد آخر، ونخرج من الخلاف. طيب الأحاديث الأخرى التي ليس لها إلا إسناد واحد وقال فيها أيضا الإمام الترمذي حسن صحيح، فما هو الجواب الذي يصلح أن يجاب به في هذه الصورة؟ قال نأخذ بقول ابن كثير أو ببعض ما يتضمنه كلام ابن كثير، وليس كلام ابن حجر موافقا في كل صوره إلى لكلام ابن كثير، وإنما كلام ابن كثير كلام مجمل واعترض عليه بنوع من الاعتراض، لكن ابن حجر عليه رحمه الله أراد أن يأخذ منه الجانب الذي سلم من المعارضة. ابن كثير قال إيه؟ ابن كثير قال قول الترمذي حسن صحيح هو إنما يقوله في حديث يشرب بين الحسن والصحة، يعني حديث فيه خليط، فلا هو صحيح محض ولا هو حسن إيه محض، فيه شبه بالصحيح وشبه بالحسن، ليس صحيحا خالصا ولا حسنا خالصا، وإنما هو تذبذب بين المرتبتين، فهو متعلق بالصحة من جهة ومتعلق بالحسن من جهة إيه؟ أخرى، فلم يخلص للصحيح ولم يخلص للحسن. معنى كده أن الحسن صحيح أن الحديث في مرتبة وسط بين الإيه؟ الصحة والحسن. الاعتراض الذي اعترض به على ابن كثير وهو اعتراض الحسن بحضر النفس، قال إيه؟ قال هذا يقتضي أو يلزم منه أن يكون هناك نوع ثالث للمقبول، لأن احنا عارفين المقبول إما صحيح وإما حسن. هذا كلام ابن كثير هذا معناه أن هناك نوع ثالث من أنواع المقبول، فلا هو صحيح ولا هو حسن، وإنما هو مرتبة وسط بين الصحيح والحسن. قال ابن حجر ولا قائل بذلك من أهل العلم، يعني هذا كلام جديد محدش قاله قبل ابن كثير. واضح هذا الكلام؟ لكن مع ذلك ابن حجر استفاد بهذا الجواب، استفاد به في ماذا؟ اخذ منه ما يصلح ان يكون صورة من صور كلام ابن كثير وليس هو مقصود ابن كثير كله. قال ايه؟ قال عندنا احاديث وقع فيها خلاف بين اهل العلم، ليس الخلاف في الاحاديث نفسها انما الخلاف في راويها، وقلنا الكلام ده قبل كده، ليس كل اختلاف في الراوي يقتضي اختلافا في روايته، وليس كل اختلاف في الرواية يقتضي اختلافا في راويها، وشرحنا الكلام دوت في اللقاء الماضي معايا. فقال ايه؟ اذا وجدنا الامام الترمذي رحمه الله ذكر في حديث هذا الحكم فقال هو حسن صحيح لا نعرفه الا من هذا الوجه، او هو حسن صحيح غريب يعني ليس له الا ايه اسناد واحد، فمراد الترمذي حينئذ انه حسن باعتبار حال الراوي عند طائفة من اهل العلم، صحيح باعتبار حال الراوي عند طائفة اخرى من اهل العلم، يعني كأن العلماء اختلفوا في حال الراوي الذي روى ذلك الحديث، فمنهم من اطلق فيه الفاظ تقتضي التوثيق يعني ان حديثه يكون صحيح، وهناك من اطلق فيه الفاظ تقتضي التصديق يعني مرتبة اقل من مرتبة الايه التوثيق، وان كان من جملة الثقات المقبولين، وهذا من يطلق على حديث لانه حسن. فقال الترمذي حسن صحيح كأنه اراد حسن باعتبار حاله عند قوم من اهل العلم، او حال راويه عند قوم من اهل العلم، صحيح باعتبار حال راويه عند قوم آخرين من أهل علم، يعني لما نظر الترمذي إلى هذا الراوي فوجد العلماء مختلفين فيه، فمنهم من قال فيه ألفاظ تقتضي أن حديثه صحيح، ومنهم من قال فيه ألفاظ تقتضي أن حديثه حسن، فقال حسن صحيح جمعا بين الايه الأقوال، والمراد حسن أو صحيح، حسن أو صحيح. ده خلاصة ما فعله الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. ذكرنا في اللقاء الماضي ما يتعلق بالجواب عن الشق الأول أو الرد أو النقد الوارد على الشق الأول من جواب الحافظ ابن حجر العسقلاني. إيه هو الشق الأول؟ أنه إذا كان حديثه أكثر من إسناد فمراد الترمذي أنه حسن باعتبار أحد الإسنادين، صحيح باعتبار الإسناد الايه الآخر. وأوردنا على ذلك اعتراضات نلخصها حتى ننتقل إلى الشق الايه الآخر. إيه الاعتراضات ديت؟ قلنا إن قول الترمذي عليه رحمة الله تعالى حسن صحيح، إذا أردنا أن نفهمه فلابد أن نفهمه من خلال كلامه هو في تعريف الحديث الايه الحسن، لأن الترمذي لم يستعمل الحسن ويسكت، إنما استعمل الحسن وشرح لنا مراده من الحسن. قال هو في كتاب الجامع له: وما ذكرنا في هذا الكتاب، يعني كتاب الجامع نفسه، وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا. خلي بالك من الموضوع ده، كلمة حسن إسناده لها بحث يعني، بس أنا مش عايز أقف عندها عشان ما شتت الإخوة، بس هنركز على محل الشاهد. كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا، ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. هذا هو مقصود الترمذي من الحسن، بيقول انا لو قلت حسن في الكتاب دوت اقصد المعنى ده. ايه هو المعنى ده؟ ان الحديث لكي يوصف بانه حسن لابد ان يكون مشتملا على ثلاثة اوصاف. الوصف الاول ان يكون راويه سالم من التهمة بالكذب. الوصف الثاني ان يكون الحديث نفسه سالم من الشذوذ. يبقى في وصف في الراوي ووصف في الرواية. الراوي يكون ما يكونش متهم بالكذب، الرواية نفسها ما تكونش شاذة، مش كده وبس، وأن يروى نحوه من غير وجه، يعني يكون هذا الحديث مشهورا له متابعات له شواهد، معناه مستفيض في الأدلة الشرعية، مش معنى غريب، مش حكم لم يوجد إلا في رواية عينها. لا، عشان نقول حسن لازم يكون هذا المعنى الذي اشتمل عليه ذلك الحديث مستفيضا بين الروايات، حينئذ يصفه بأنه ايه حسن. هذه الشرائط الثلاثة او تلك الاوصاف الثلاثة يفهم منها امور. الامر الاول وهو مختلف فيه بين اهل العلم، لكن احنا النهاردة بنتكلم مع مين؟ مع الحافظ ابن حجر العسقلاني، صح الكلام؟ فحنحمل كلام الترمذي هنا على ما يراه الحافظ ابن حجر بصرف النظر عن آراء الآخرين، عشان نفهم ابن حجر، وده منهج في فهم كلام أهل العلم. أنا لما أريد أفهم كلام عالم قاله في أي مكان من الكتب أفهمه بما فهم وعرف وعلم من مذهبه هو، لا من مذهب إيه غير. لأن لما أنا يجي البخاري يقول هذا حديث هذا الراوي سكتوا عنه، وفهمنا من قول البخاري سكتوا عن ان الراوي دوت متروك ضعيف جدا، او البخاري قال في راوي منكر الحديث، وعرفنا من منهج البخاري اذا قال في الراوي منكر الحديث يعني انه لا تحل الرواية عنه، هو صرح بهذا. يجي واحد يقول لك ايه وقد قال البخاري منكر الحديث اذا هو حديث ضعيف يصلح في الشواهد ليه يا عم؟ قال لك ما العلماء اذا قالوا ضعيف منكر الحديث فهذا الراوي ايه من الضعف الهين الذي ايه لا يتعلق بالعدالة. نقول له كلام سليم، لكن ده مش معنى البخاري. البخاري قال انا اذا قلت منكر الحديث فمعناه ان الراوي لا تحل الرواية عنه، يعني ساقط بالمرة. يبقى الافهم كلام العالم بمقتضى ما عرف من مصطلحه هو، لا بمقتضى ما عرف من مصطلح غير، فاهم؟ ده ميزان في فهم كلام اهل العلم. احنا النهارده ابن حجر رأى رأيا في كلام الترمذي هذا، قال ان كلام الترمذي لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب يفهم من ان راويه قد يكون ضعفه ايه هينا. فاذا كان الراوي ضعفه هينا يعني ضعف متعلق بالحفظ لا بالعدالة، فهذا الذي يحسن ايه حديثه ببقية الشرائط، يبقى كلام جميل. كلام غيري من اهل العلم غير ابن حجر من اهل العلم يشترك مع ابن حجر في ان مثل هذا يحسن حديثه بالشرائط المعتبر، لكن ليس مثل هذا فقط. فكلام الترمذي وقوله لا يكون في إسناده متهم بالكذب ليس معناه عند غيره من اهل العلم انه لابد ان يكون ضعيفا، قد يكون ضعيفا وقد لا يكون ايه ضعيفا، لان الثقة متهم بالكذب ولا غير متهم بالكذب، الصدوق متهم بالكذب ولا غير متهم بالكذب، غير يبقى يصدق عليه انه ليس متهما بالكذب سواء كان ثقة او صدوقا او ضعيفا من جهة حفظه، فكل هؤلاء سالمون من التهمة به الكاذب، فيدخلون في كلام وعبارة الإمام الترمذي. لكن ابن حجر لا، ابن حجر يقصر قول الترمذي لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب على من ضعفه هين. خلاص كلام ابن حجر على رأسنا من فوق، بس هينبني عليه كلام لما نيجي نفهم ابن حجر رأى رأيا خلاص على عينه الرأس، لكن ده هينبني عليه ايه كلام. طيب نيجي هنا بيقول ايه الترمذي لا يكون في إسناده من يتهم بالايه بالكذب، حسب رأي ابن حجر الراوي ده ايه ضعيف ضعفا ايه هينا، صح الكلام؟ يبقى راوي الحديث الحسن عند الامام الترمذي ضعيف ضعف هين ام لا؟ هل هو ثقة؟ هل هو صدوق؟ لا. طيب ازاي بعد كده قال ان قول الترمذي حسن صحيح؟ معناه حسن باعتبار احد الاسنادين، صحيح باعتبار اسناد الايه الاخر. فين الحسن وفين الصحيح؟ احنا بنتكلم عن راوي ضعيف اصلا. حد فاهم حاجه؟ يعني ابن حجر قال ان الراوي ده ايه لازم يكون ايه ضعيف، ماشي اتكلمنا على عين والراس. الضعيف ده حديثه صحيح حسن؟ لا صحيح ولا حسن. طب ازاي قلت قول الترمذي حسن صحيح، حسن باعتبار اسناد، صحيح باعتبار اسناد اخر؟ اصلا انت تتكلم عن راوي ضعيف ما بتتكلم عن راوي ثقة ولا راوي ايه صدوق. دي نمرة واحد. نمرة اتنين فين يا ابن المي؟ قول الامام الترمذي وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فانما اردنا به حسن اسناده. عندنا كل حديث يروى ولا يكون في اسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون حديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن. نفهم من كلام دوت ان الحسن حكم منه على افراد هذه الروايات ام على مجموعها؟ على المجموع. يعني كل رواية من تلك الروايات لا تستطيع ان تحسن بمفردها، إنما الحسن نشأ من انضمام هذه الرواية بعضها إلى بعض. صح الكلام؟ معنى كده إن قول التلميذ في الحديث حسن إنما يقصد المت أو ما المعنى الذي اشتمل عليه الإيه؟ المت، ولا يقصد روايات هذا المت على من حيث التفصيل. فمعنى ذلك أنه ليس من بين هذه الروايات رواية تصدق أن تحسن بمفردها فضلا عن أن تصحح، إنما الحسن لمجموع تلك الإيه؟ أي للمتن الذي روي بهذه الروايات كلها. طب أنا لما أجي أقول بقى قول الترمذي حسن صحيح، حسن باعتبار إسناد صحيح باعتبار إسناد آخر، ده معناه إيه؟ معناه أن الترمذي يقصد من كلامه هذا أنه يحسن إسنادا بعين، بينما كلامه يدل على أن الحسن ليس لإسناد بعينه إنما لمجموع الروايات هذا المتن، أي لهذا المتن بهذه باعتبار انضمام هذه الروايات بعضها إلى بعض. فكلام من قال ان الترمذي عليه رحمة الله تعالى بقوله حسن صحيح اراد حسن باعتبار اسناد صحيح باعتبار اسناد، يتناسى اصلا مع كلام الترمذي وما تضمنه كلامه، لان كلامه يدل على ان الحسن انما هو للمتن بانضمام هذه الروايات بعضها الى بعض، وليس لكل رواية من روايات هذا المتن على وجه التفصيل. صح الكلام؟ واحد يقول يعني الكلام ابن حجر ما كانش واخد باله من الكلام ده، انت عمال تتكلم كلام ابن حجر كانك قاعد على القهوه، ومش مش العلماء الكبار ولا الحفاظ النقاد اللي احنا عرفناهم. نقول طبعا ما اصل المساله ديت من المسائل الايه الشائكه جدا، هو ابن حجر بس اللي اتكلم فيها، ابن الصلاح تكلم فيها، ابن المواقف تكلم فيها، ابن دقيق العيد تكلم فيها، العراقي تكلم فيها، الذهبي تكلم فيها، ابن حجر، السخاوي، ابن دقيق العيد، علماء فطاحل، ومع ذلك اختلف. احنا النهارده مش بنخالف العلماء، ده احنا بنحاول نختار من كلام من كلامهم ما هو اقرب الى الصواب، لكن لن نخرج عن كلامه. في النهايه هناخد كلام من هذا الكلام، يعني احنا بالظبط بنطوف في فلك العلماء، لا بنجيبش حاجه من عندنا، لكن بنحاول بقدر الامكان نقول ليه اخذنا بهذا القول وليه رفضنا هذا القول، والا فكل الاقوال لها وجاهه. وانا قلت لك المره اللي فاتت هتيجي تسمع الجواب الاول هتقول ما شاء الله ده هو ده الكلام اللي مفيش بعد، تسمع الجواب الثاني الله ده فعلا ده احسن، ده الثاني ده ضعيف جدا، ازاي العالم ده ما خدش باله من الحته ديت، تسمع الكلام الثالث الله ده هو ده خلاص الثالثة مفيش كلام تاني، كل كلام له وجاهة، لأن هؤلاء علماء كبار عليهم رحمة الله تعالى مهما أخطأ الواحد منهم فخطأه له ما يسوغه، ليس من الأخطاء الساذجة التي يخطئ فيها أمثالنا. إحنا بنحاول بقدر الإمكان نسمع دوت ونفهمه، ونسمع الكلام دوت ونفهمه، ونسمع الكلام دوت ونحاول نختار من كلام هؤلاء العلماء ما يكون أقرب إلى مراد الترمذي عليه رحمة الله. لكن ابن حجر له عذره، ايه عذره بقى؟ عذره حتة مهمة جدا، ابن حجر عليه رحمة الله له رأي اخر في مسألة اخرى لها تعلق بمسألتنا هذه، متعشي تفهم كلام العالم لازم تضم كلامه الى بعض فيشرح بعضه ايه بعضا، ودايما تلتمس العلماء الايه الاعذار. ابن حجر يرى ان قول الامام الترمذي عليه رحمه الله تعالى في تعريف الحسن اللي احنا عمالين نقوله ده لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، الكلام دوت في نظر ابن حجر وفي رايه عليه رحمه الله ليس متعلقا بكل ما الاحاديث التي قال فيها الترمذي حسن، انما متعلق في نظري بطائفه من تلك الاحاديث. ازاي؟ قال ان قول الترمذي هذا في تعريفه الحديث الحسن خاص بماذا؟ خاص بالاحاديث التي قال فيها حسن فقط، ما هو بيقولش حسن فقط، حسن وبس، ما بيقولش حسن بس، حسن من غير ان يضيف شيئا اخر، عشان الواحد يقول لك في نوع من انواع الحديث اسمه حسن فقط، زي بعض العلماء، في بعض العلماء قالوا هذا حديث حسن ان شاء الله، فقال خلاص من أنواع الحديث حسن إن شاء الله. حسن إن شاء الله يعتبر نوع جديد من أنواع الحديث. والعالم بيقول يعني حسن يعني يكاد يكون حسن، فأنا أرجو من الله أن يكون كذلك. زي ابن حبان يقول إيه؟ إني استخرت الله فيه، الراوي استخرت الله فيه، يعني استخرت، هل هو ثقة؟ أنا استخرت والسخر، قد أكون مخطئ قد أكون مصيب، لكن أنا استخرت الله فيه. واحد بارك الله عليه بحديث المستخر فيه، نوع من أنواع الحديث. ابن حبر يرى أن قول الترمذي في تعريف الحديث الحسن ليس لكل المواضع التي أطلق فيها الحسن، إنما هو خاص بالمواضع التي أطلق فيها الحسن من غير شيء آخر. فإذا قال حسن وسكت يبقى ده اللي يصدق عليه كلام الترمذي في تعريفه للحديث الحسن. أما إذا قال حسن غريب أو حسن صحيح أو حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه أو نحو هذه العبارات، فده مش معناه الحسن الذي عرف به الحسن في آخر كتابه الجامع. ده رأي ابن حجر، ولكنه طبعا ما ذهب هذا المذهب إلا هروبا من الإشكالات التي وردت في قول الترمذي حسن إيه صحيح. فلكي يعني يخرج من هذا المأزق أي قال إن قول الترمذي حسن يعني في تعريف الحديث الحسن خاص بما قال فيه حسن فقط من دون انضمام شيء آخر إلى الحسن. وابن حجر له من ذلك نظائر، لكن خلينا هنا. طبعا هذا كلام ضعيف جدا مع ابن حجر إمام عظيم جدا، لكن معلش العلم يعني له أصوله وله منهجه. ليه؟ الترمذي ذكر في كتابه الجامع الحسن في طائفة كثيرة جدا من الأحاديث، مرة يقول حسن، مرة يقول حسن غريب، مرة يقول حسن صحيح، حسن صحيح غريب إلى آخره. قلما يقول حسن بس. يعني إذا تتبعت المواضع التي قال فيها حسن فقط من غير انضمام شيء آخر، يعني حيكون مثلا 20-30 موضع. بينما المواضع التي قال فيها حسن صحيح بالمئات. أفتراه يشرح ويعتمد ويهتم بشرح مصطلح الحسن الذي جاء في كتابه نحو 30 موضعا، ويترك شرح الحسن الذي جاء في مئات المواضع؟ هل هذا معقول؟ ثم يشرح ما لا إهام فيه ولا يشرح ما يكون مهما. يعني حسن صحيح عملية مشكلة، مصطلح مركب فيه إشكالات وإهامات، يعني يشرح ما لا إهام فيه. إذا قال حسن وسكت كلام واضح، لأن الحسن عند أهل العلم معروف. فإذا أردنا أن نفهم الحسن عند الترمذي يعني نفهمه بالمصطلح الحسن الذي وجد في كلام أهل العلم، فيعمد إلى شرح هذه المواضع القليلة التي لا تتجاوز 30 موضعا، ثم يترك شرح مئات المواضع والتي جاءت بصيغة غريبة، صيغة غير مستعملة، صيغة مهمة. هل هذا معقول؟ طبعا غير معقول. ثاني حاجة، ما الضرورة إلى هذا التمييز وهذا الفصل؟ والجواب سهل جدا. مشكلتنا ان احنا بنفهم كلام العلماء بمقتضى مصطلحاتنا، نحن لا بمقتضى مصطلحاتهم. يعني انا اقول لك حاجة، الامام الترمذي لما الف كتاب الجامع له مش عرضه على علماء الحجاز وعلى علماء مصر وعلماء العراق، وعرضه على كبار مشايخ هذا الزمان، كلهم شافوا الترمذي عم يقول حسن صحيح حسن صحيح حسن صحيح. حد اعترض عليه؟ لم يعترض عليه احد من اهل زمان، لا يوجد احد من اهل زمان الترمذي اعترض عليه، بل وجد حسن صحيح قبل الترمذي في كلام احمد بن حنبل وكلام البخاري، ووجد بعد كلام الترمذي في كلام الامام الدارقطني. يعني كلمة حسن صحيح كانت موجودة مستساغة في هذا الزمان او في تلك الازمنة. ما وقع الإشكال إلا لدى العلماء المتأخرين. يبقى لو كان هذا المصطلح فيه إشكالية، فيه ما يستنكر، فيه ما يستشكل، لكان اول من اعترض على الترمذي مين؟ علماء الزمان. ايه اللي انت جايبه ده يا امام؟ جايب مصطلح غريب لا نعرفه ولا يعرفه اهل الزمان ولا يعرفه علماء الاختصاص. حد قال له الكلام ده؟ هذا دليل على ان هذا المصطلح كان سائلا ومستعملا عندهم. وانا لا اجد اماما اعترض او استشكل هذا الجمع بين هذين الوصفين في الحكم على حديث واحد الا من القرن الخامس الى يومنا هذا. قبل كده ما فيش الكلام ده. طب ليه وقع هذا الاشكال في المتاخرين ولم يوجد في المتقدمين؟ لان المتاخرين وضعوا تصورا معينا للحسد وتصورا معينا للصحيح. فلما وجد الترمذي في كلامه يقول بخلاف ذلك او بما يخالف مقتضى هذا التصور استشكلوا الامر. هم عندهم تصور ان الحسن دون الايه الصحيح. فلما نقول حسن صحيح يبقى جمعنا في حديث واحد وصفين احدهما اعلى من الاخر وهذا امر لا يقبله العقل. كيف يوصف الحديث واحد لانه من اعلى مراتب المقبول وفي الوقت نفسه هو من ادنى مراتب المقبول؟ لكن الحسن والصحيح عند المتقدمين مش كده اصلا. لم يكن عندهم هذه المرتبه المتفاوته بين الصحيح والحسن. فترى الواحد منهم الحديث الواحد تاره يقول حسن وتاره يقول ايه صحيح، لانهم ما كانوا يضعون هذه المراتب بين هذين الوصفين. كلام طويل. زي مساله منكر، واضح هذا الكلام؟ بعض المتأخرين عنده تصور ان المنكر لازم يكون راويه ايه ضعيف. ما كانش ضعيف ما يبقاش ايه منكر. طب وجدنا الامام احمد والامام ابو داود والامام النسائي والامام البرديجي وغيرهم من العلماء يصفون احاديث رواها الثقات بانها منكر. فجي بعض العلماء قال لا، لم يقصدوا بالمنكر الخطأ، انما قصدوا بالمنكر التفرد، يعني ان الراوي تفرد بالحديث من غير ان يكون تفرده هذا من قبيل المردود. ده محاولة منهم لايه؟ للهروب من المأزق اللي هم حط نفسهم فيه. انت مين قال لك اصلا ان المنكر خاص بالضعفاء؟ المنكر هو الايه الخطأ، مهما كان المخطئ ثقة كان ام ضعيف. خلاص، لان النكارة وصف من الراوي عن الرواية. قبل ما تقول فكر، قل هذا حديث ايه منكر. في حد يقبله هذا راوي منكر؟ قبله راوي منكر الحديث، يبقى بردك ايه رجع في الايه للرواية. اذا النكارة وصف للرواية لا للراوي. اليس الراوي الثقة يخطئ كما ان الضعيف يخطئ؟ طب الراوي اذا غلط، الثقة اذا غلط، اما لا اقول حديثه منكر، يعني الحديث ده منكر لانه خطأ بصرف النظر عن حال راويه ثقة كان ام غير ثقة. لانه ليس معنى ان الراوي روى منكرا انه منكر او انه ضعيف، انما نستنكر الرواية التي اخطأ فيها، وقد لا يكون اخطأ في الدنيا سوى في هذه الرواية. معايا؟ طب ايه لما ايه رأيك بقى لما يجي عالم العلماء يقول هذا حديث منكر جدا؟ طب حلها لي دي. في حاجة اسمها غريب جدا، فرد جدا، هو اما فرد او غير فرد، يعني الراوي اما انه تفرد واما انه ايه توبع، يعني وافقه غيره. لكن في حاجة فرد جدا، يعني ايه ادخلها لي دي. في حاجة اسمها فرد جدا، هو اصلا فرد ده وصف لايه لتفرد الراوي وانه روى شيئا لم يوافق عليه من قبل غيره. ما فيهاش بقى جدا، لما تخش عليها جدا يبقى متعلقة بالايه بما يتعلق بالحكم عليها وليس بوصفها بانها غريبة او فردة. صح الكلام؟ زي يكون هذا حديث ضعيف جدا ممكن، هذا حديث صحيح جدا ممكن، لان جدا معناها انها متفاوتة تقبل الايه الزيادة والنقصان. ففي ضعيف وفي ضعيف جدا، يبقى في فرق بين العبارتين ولا لا؟ لما اقول ضعيف غير لما اقول ضعيف جدا. ضعيف جدا معناها متهالك ومتوغل في الضعف، اذا في تفاوت ولا لا؟ لكن التفرد يقبل التفاوت، هو اما تفرد واما لم ايه. زي ما اقول لك هذا اسناد متصل، ينفع اقول متصل جدا؟ في اوصاف لا تقبل التجزئه. يعني ايه لا تقبل التجزئه؟ هو اما اتصل او ما اتصلش، الراوي سامع او ما سمعش، في احتمال ثالث. اذا سمع يبقى ايه متصل، ما سمعش يبقى مش متصل. ما ينفعش ايه نقول ايه متصل جدا او منقطع جدا، فاهم؟ فلما يقول منكر جدا يبقى قصد معنى يقبل الايه التفاوت والتجزئه. طيب التفرد ده يقبل التجزئه؟ لا يقبل. يبقى قصد ايه بالمنكر؟ ايه الضعف. حد فاهم حاجه؟ فابن حجر عليه رحمه الله قال لك ان قول الترمذي حسن وتعريفه للحسن بما ذكرنا انما قصد الحسن حيث يفرده في كتابه. اما اذا قال حسن غريب، حسن صحيح، حسن صحيح غريب، لا ده ما شرحهوش. طبعا ده كلام زي ما قلنا في غايه البعد. ويؤكد ان الحسن حجر لم يحقق هذا الموضع، ان لما قال هذا الكلام قاله في نزهه النظر قال ايه؟ قال ويدل على ذلك انه لم يتعرض لشرح الغريب. يعني بيقول يعني ان الترمذي لو كان قصده من الحسن الذي شرحه في اخر كتابه كل ما جاء من حسن في كتابه سواء كان حسن صحيح او حسن غريب او حسن فقط، لكن شرح الصحيح ولكن شرح الايه الغريب. هنقول ما شرحش الغريب الصحيح ماشي، لكن شرح الغريب. الترمذي اصلا بعد ما خلص الحسن وشرحه قال وقولنا في هذا الكتاب حديث غريب فانما يستغرب العلماء الحديث لاوجهه، فذكر ثلاثه اوجه وشرحها ابن رجب في شرح العلل واستخلصها الى خمسه اوجه. يبقى دليل على ان ابن حجر لم يحرر هذا موضع بدليل انه نفى ان يكون الترمذي شرح الغريب بينما هو شرح لم يشرحه. بس ده الترمذي لما جه شرح الحسن قال تكلم عليه ثلاث اسطر اللي احنا بنحكيهم عشان كده حافظينهم. لما جه يتكلم عن الغريب قعد يتكلم عليه ثلاث صفحات او اكثر، لان ذكر انواع الغرابه ومثل لكل نوع من تلك الانواع. دليل على ان ابن حجر عليه رحمه الله لم يحرر هذا الموضع كما ينبغي. طيب دوت ايه الجواب الاول او الشق الاول من الجواب ابن حجر العسقلاني، وهو ايه اذا ما كان الحديث له ايه اكثر من اسناد. وعرفنا كلام ابن حجر ومغزى كلام ابن حجر وما يرد على كلامه عليه رحمة الله تعالى. هناك بقى جواب او شق اخر من الجواب، وهو اذا كان الحديث ليس له الا اسناد ايه واحد. فابن حجر عليه رحمة الله يقول فإذا كان الحديث ليس له إلا إسناد واحد فمراد الترمذي من قوله حسن صحيح أي حسن باعتبار حال راويه عند قوم، صحيح باعتبار حال راويه عند قوم آخرين. يعني إيه الكلام ده؟ يعني كأن الترمذي نظر في راوي هذا الحديث فوجده ولد أهل العلم اختلفوا في حاله، فمنهم من قال فيه ألفاظ تقتضي أنه ثقة صحيح الحديث، ومنهم من قال فيه أقوالا تقتضي أنه صدوق حسن الحديث. فاحتار الترمذي فقال حسن صحيح أي حسن أو صحيح، حسن باعتبار حال الروي عند قوم، صحيح باعتبار حال الروي عند قوم إيه؟ آخرين. معايا؟ احنا قلنا في اللقاء الماضي الترمذي بيحكم على السند ولا على المتن؟ هو أصلا بيحكم على المتن لا على السند، صح الكلام؟ لكن قلنا حتى لو بيحكم على السند فهذا الكلام لا يستقيم. اولا تلاحظون ان هذه الاجوبه مبنيه على ماذا؟ مبنيه على النظر في الاسناد دون المتن، النظر في الاسناد دون المتن، بينما الترمذي اصلا منشا كتابه على المتون لا على الاسانيد. ده حتى ما بيعمل حاجه غريبه جدا واعتبر العلماء ذلك من يعني من محاسن كتابه، ان الحديث قد يكون صحيح المتن اعني قد يكون صحيح بل قد يكون في الصحيحين، فيجي الامام الترمذي يختار من روايات هذا الحديث روايه ضعيفه او غريبه او معلوله ويصبر بها الباب ويتكلم على العله التي اعترتها وما يتعلق برواتها جرحا وتعديلا وما يتعلق باختلاف الرواة في وصلها وإرسالها أو رفعها ووقفها، يعني يتكلم بالصناعة الايه الحديثية ثم يقول وفي البال عن فلان وفلان وفلان وفلان من الصحابة يعني. فإذا نظرت إلى هذه الروايات التي أشار إليها بقوله وفي الباب تجد بعضها في الصحيحين يعني الصحيح محض. طب ليه ما جابش الرواية الصحيحة في صدر الباب ويشير في بعد ذلك إلى الروايات المعلولة؟ قال لك لا، ده من محاسن كتاب الترمذي، أراد أن يجمع في كتابه بين الصناعة المتنية والصناعة الإسنادية، فهو عارف أن المتن صحيح مفروغ منه، لكن قال لك ماشي ما دام المتن صحيح نجيب رواية معلولة ونبين من خلال هذا الكتاب ما في هذه الرواية من علة خفية أو ظاهرة. يبقى خدمنا الجانب الحديثي الصناعة الإسنادية والصناعة الايه المتنية. ماشي الكلام ده فكرة عالية قوي، ده فكر. اذا المتن نفسه قد يكون صحيح عند الترمذي، لكن هو يتكلم في الاسانيد بتاعته ويتكلم عن العلل التي وقع في هذا او في بعض روايات هذا المتن. ده ايه شغل عالي. اذا الترمذي اصلا صناعته ايه؟ مقصوده من الكتاب اصلا المتون. هو نفسه قال كده، قال في العلل ايضا اللي هو في اخر كتاب الجامع، قال واحاديث هذا الكتاب واحاديث هذا الكتاب قد احتج بها بعض اهل العلم، قد احتج بها بعض اهل العلم سوى حديثين، وقد بينا علة الحديثين في موضعهما من الكتاب. عايز يقول ايه؟ ان الاحاديث اللي جبتها لك يعني المتون اللي جبتها لك ديت كلها احاديث العلماء او بعض اهل العلم قد احتج بها، دليل على انها احاديث معمول بها ام متروكة؟ معمول بها من حيث المتون سوى حديثين. والحديث الاول هو حديث ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الصلاتين من خير سفر ولا خوف ولا مطر. والحديث الثاني حديث قتل مدمني الخمر، إذا شرب الخمر فجلدوه، فإن شربها فجلدوه، فإن شربها فجلدوه، فإن شربها في الرابعة فاقتلوه. واضح؟ قال وقد بينا علة الحديثين إيه؟ في موضعهما من الكتاب. ترجع للموضعين تلاحظ أمرا عجبا، هو قال بينا ايه علة، عارفين العلة يعني ايه؟ يعني السبب يقضح في صحة الحديث. رحنا هناك ما لقيناش علل من هذا النوع، لقينا ايه؟ لقينا قاعد يبين ان الحديث دي منسوخة رغم انها صحيحة منسوخة. الله، فسمها علة ليه؟ ما هو العلماء قالوا بقى، قالوا والترمذي يسمى النسخ علة، اي علة توجب ترك العمل لا ترك الرواية. انا بقول الكلام ده كله ليه؟ عشان يفهمك ان الترمذي مقصده ايه؟ المتون، كل كلامه بيرجع للمتون. معايا؟ انا بقى لاحظت حاجة تانية، اولا ده ليس من خصوصيات الترمذي، مسألة اطلاق العلة على المنسوخ مش من خصوصيات الترمذي، هناك من اهل العلم كما في علل ابن ابي حاتم، سأل ابن أبي حاتم أباه عن حديث الماء من الماء فقال هو منسوخ، نسخه حديث أبي هريرة إذا جلس بين شعابها الأربع فقد وجب الغسل. طب بالله عليك ده كتاب اسمه علل الحديث صح؟ ايه دخل الموضوع ده هنا؟ بيسألوا عن حديث الماء من الماء، قال له ده منسوخ، ده مكانه علل ولا فقه؟ ما تقولوا حاجة معايا، ده مكان علل ولا فقه؟ فقه. مسألة الحديث تناسخ ولا منسوخ؟ ده علل الحديث ولا فقه؟ ايه اللي دخله في علل الحديث؟ مع عشان افهمك ان العلماء يعتبرون النسخ نوعا من انواع العلل، يبقى ده مش من خصوصيات الترمذي. اثنين، لما ترجع للموضعين اللي اشار اليهم الترمذي تلاحظ حاجة غريبة جدا، اكيد تلاحظ بقى زي صح، هو ده فاهم حاجة، تلاحظ ان الترمذي هناك ما قالش حاجة، ما جابش ذكر الحسن هنا خالص. طب ليه ما قالش حسن؟ ليه ما قالش حسن؟ ما ده حديث صحيح يا عم، ولو ضعيف فهو ضعف هين، لماذا لم يحسن؟ ما ده اللي احنا هنقوله ان شاء الله، ان الحسن هنا اصلا مرتبط بالعمل بالحديث، وان الحسن ده مرتبط بمعنى الحديث مش باسانيد الايه الحديث. قد يروى الحديث من 50 وجها ولا يكون حسن، وقد يروى باسناد واحد ويكون حسنا. هنعرف الكلام ده بس المرة الجاية، النهاردة خلينا مع ابن حجر عشان دي احجار كريمة. الشق الثاني من الجواب بيقول ان حديث له سند واحد فمعناه انه حسن باعتبار حال الراوي عند قوم، صحيح باعتبار حال الراوي عند قوم ايه اخرين. معايا الكلام؟ طبعا هذا الكلام كلام يعني ابن حجر نفسه خالفه في النكت. نكت لما في النكت جاب كلام ابن دقيق العيد قال وهذا وهذا الكلام وهذا الجواب هو اقوى الاجوبه وهو ابعد ما يكون عن الاعتراض. جه في النخبه زي ما قلتوا عرفتم خالف ذلك. اولا التلميذ ده مجتهد ولا مقلد؟ الترمذي مجتهد ولا مقلد؟ مش عارفك انه مجتهد، انت بتقولها كده يعني حسن ظن. ما في ادله يا ابني، في ادله. ايه الادله دي؟ بنجد الترمذي عليه رحمه الله في كتابه الجامع يسوق اقوالا لعلماء سابقين ويخالفهم، يسوق اقوالا لاقوال لعلماء سابقين، منهم من يصحح ومنهم من يضعف ويرجح. معايا؟ وبعض الاحاديث التي في الصحيحين يرى فيها رايا اخر. والشيخ والبخاري ماشي الكلام. اذا الامام ده مجتهد ولا مقلد؟ مجتهد. هو لو كان مقلد كان ليه المكانه دي؟ وكان حد اهتم بكلامه اصلا؟ يعني هو مقلد هنستلم كلامه ليه؟ مع كلامه موجود عند العلماء اللي قبليه وخلاص انتهت القصه. لانه مجتهد، العلماء اهتموا بكلامه وتحرير كلامه ومصطلحاته. طيب لما يكون امام مجتهد وعنده علماء ذكروا في الراوي ما يقتضي التوثيق، وعلماء اخرين ذكروا في الراوي ما يقتضي الايه؟ التحسين، يبقى هو هيعمل ايه؟ هيرجح باجتهاده ونظري. ماشي الكلام؟ دي نمرة واحد. نمرة اثنين، هذا الخلاف اصلا انا لا اعتبره ولا العلماء القدامى يعتبرونه اختلافا من حيث اختلافا يقتضي او يستلزم التعارض، انما هو اختلاف في العبارة من اكثر منه اختلاف في الحكم. يعني لما يجي عالم يقول حسن واخر يقول صحيح، هل هذا خلاف؟ ما هو الحسن والصحيح ايه؟ كله داخل في نطاق المقبول، فهو اختلاف في اللفظ اكثر منه اختلاف في الحقيقة، لا ينبني عليه اختلافا في الحكم على الحديث. بدليل ان العالم الواحد طارة يسأل عن الحديث فيقول حسن، وهو نفسه يسأل عن الحديث مرة اخرى فيقول صحيح، ولا يعد العلماء ذلك خلافا، وانما يقول هذه من العبارات التي يستعملها العلماء بكثرة بينه وبينها تداخل وتشابك، فالصحيح والحسن معناهما متقارب عند علماء الحديث. بل نحن نعلم ويصرع بذلك الامام ابن الصلاح وكذلك ابن حجر عليه رحمه الله بان ابن حبان ابن خزيمه وابن حبان والحاكم يدرجون الحسن في الصحيح. يعني ابن حبان عمل له صحيح وابن خزيمه له صحيح والمستدرك له الحاكم، دي كلها كتب عند اصحابها صحاح ام لا؟ مع انها اكثر الاحاديث التي فيها تحققت فيها شرط الحسن ولم تتحقق فيها شرط الايه؟ الصحه، ومع ذلك وصفوا الاحاديث التي فيها بانها ايه؟ صحيحه، ولم يقولوا ان ذلك ايه؟ خلافا. بل يقول الامام ابن الصلاح وايضا ابن حجر في النكت يقول أكثر العلماء المتقدمين يدرجون الحسنة في الصحيح. طب والترمذي ده متقدم ولا متأخر؟ وهذه شهادة من ابن حجر ومن قبله ابن الصلاح بأن أكثر العلماء المتقدمين رحمة الله عليهم جميعا يدرجون الحسن في الصحيح. فالحسن والصحيح عندهما قريبان من السواء. فلما يجي الإمام الترمذي يجد بعض العلماء يقول في الراوي ما يقتضي التصحيح لحديثه، ويجد علماء آخرين يقولون ما يقتضي التحسين لحديثه، هل هذا يعد عند الترمذي اختلافا أو إشكالا؟ لا، معنى قريب. فلو قال صحيح لما أنكر عليه، ولو قال حسن لما أنكر عليه، لكن مع اعتقادنا بأنه إمام مجتهد فليس في حاجة إلى هذه الحيرة، لأنه إن نظر في كلام السابقين عليه فسيكون الرأي الذي يرى. وقد يكون الراوي مختلفا فيه ما بين موثق ومصدق، ولكن يرى من وثقه في حديث معين بأنه حسن، أو في حديث معين أنه إيه صحيح. فالحكم على الحديث شيء والحكم على الراوي شيء آخر. فكيف إذا كان الحاكم على الحديث غير من وثق أو غير من صدق وهو الترمذي؟ فالترمذي قد يرى قد يميل إلى توثيق الراوي لكن يرى أن حديثه هذا حسن، وقد يرى يميل إلى تصديق الراوي ولكن يرى أن حديثه هذا إيه صحيح. وهذه مسائل متداخلة ولا تدرك إلا بالمباشرة والمخالطة لكلام أهل العلم. اثنين، إذا تتبعت الأحاديث التي يقول فيها الإمام الترمذي حسن صحيح تجد عجبا أن أكثر هذه الأحاديث إنما رويت بأسانيد لم يقع بين أهل العلم خلاف في روايتها أصلا. يعني تجد الترمذي يقول حسن صحيح في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، بالله عليك في حد اختلف في مالك ولا في نافع ولا في ابن عمر؟ احاديث من اصح الاسانيد، الزهري عن سالم عن ابيه، اسانيد من اصح الايه الاسانيد، العلماء متفقون على انها من اصح الاسانيد ومن اعلاها رتبه. فاين الخلاف الذي تصوره الترمذي وانه قال حسن صحيح بناء على اختلاف العلماء في رواه هذه الاحاديث؟ من اختلف في مالك؟ من اختلف في الزهري؟ من اختلف في نافع؟ من اختلف في سالم؟ فين الخلاف؟ مفيش خلاف اصلا. دول اما حفاظ كبار من اعلى مراتب الثقات، ولم يختلف العلماء في ان احاديثهم من اصح الايه الاحاديث. فيجي الترمذي يقول حسن صحيح ويقصد بقوله حسن صحيح ان العلماء اختلفوا في رواتها، وليس هناك اصلا خلاف في رواه هذه الاحاديث. شغل ايه؟ طبعا الكلام ده مش كلام، انا بلخصلكم كلام العلماء يا جماعه، اوعى حد يفتكر فرع عضله بيقول الكلام ده، انا بلخص لكم الكلام اللي اتقال بس بفهمك العلماء بيفكروا ازاي. ده بيفكر بطريقه وده بيفكر بطريقه، ونحن نستفيد من طريقه تفكير كل عالم. ما انت مش هتبقى مؤصل الا اذا عرفت كيف يؤصل الاصوليون، لان احنا لما بنيجي ندرس علم العلوم اصول، علم الحديث علم اصول ولا فروع؟ دوت من العلوم، العلوم الاصول دي بتحتاج ايه؟ انك تبحث عن اصل الاصول. فاهم يعني ايه؟ هقول لك احنا عايزين نبني عماره، ماشي الكلام؟ انت واحد ما شاء الله ماشي بالشارع، الله يا عماره جميله جدا، برج ما شاء الله روعه، ايه الجمال ده، ايه الروعه دي، ايه الهندسه دي. يجي واحد تاني دارس بقى هندسه معماريه مؤصل يقول لك ايه ده في عيوب. ايه يا عم العيوب؟ اصلا هم عملوا العماره دي 20 دور والاساس اصلا ما يستحملش اكتر من 15 دور. شوف هو بص تحت، انت بصيت ايه؟ فوق. هو بيبص ايه؟ تحت. لا لا لا، ده عيب، ده عيب جوهري. وبعدين في حاجه تانيه، العماره دي اصلا الشمس بتاعتي ضرب عليها 24 ساعه من جهه واحده، الجهه الثانيه ما بتخشلهاش الشمس، كان اصول يعملوا العماره بزاويه معينه الى اخره. ده يفهموا مين؟ المؤصل، صح؟ فده نظره الاصولي. الاصولي ما ينظرش الى الفروع، ما تعنيهوش بشيء، انما ينظر في ايه؟ في الاساس. يبص تلاقي العمارة يا اخي يقعد يحفروا ويشتغلوا تحت الارض، هو في شيء جاي تاني ولا سبحان الله ما اصل يعني. نيجي نبص ايه زي بتوع مثل الانفاق دولة، خدوا منا المسجد وقالوا لنا ايه هنبني لكم مسجد بس ايه لما نبني المسجد. ماشي يا عم، رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. طب ده بيعمل ايه؟ بيقولك احنا بنقسم يعني المسجد ده عشان يبنوه لازم يحفروا تحت الارض كده 20-30 متر، ده كمان ايه ده بيحفروا اكتر من كده عشان متر بقى دورين ولا ثلاثة. ها طيب يقعدوا يشتغلوا تحت الارض، احنا شايفينهم بيشتغلوا، احنا شايفينهم. فجأة كده تلاقي نفسك ايه مكيفات وما مكيفات وحاجات تشتك تشتك وحاجات جميلة قوي صح؟ انت شفت حاجة؟ فدايما الحاجة الجميلة ما بتبانش ليه؟ تبقى تلاقي اللي بيبني بنايات عظيمة زي دي يقعد يشتغل تحت الارض 2-3 سنين ويكلف الاساس اللي تحت الارض اكثر مما يكلف العمارة. تبص تلاقي لما يحفروا تبص تلاقي الحديد مغطي، الحديد ما تشوفش الارض اللي تحتيه من كتر الحديد اللي بايه اللي بيعملوه. ويكلفهم اكتر من الادوار العليا. ما هو كده الاساس صعب، لكن اذا اتاسست صح فرع براحتك بقى. لكن بتوع اليمين دول بيهتم بالمنظر، بيهتم بالايه؟ يقولك انا اهم حاجه عندي الواجهه بتاعت العماره، من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. اهم ليه؟ عشان الناس تشوف ما شاء الله رخام رخام، يجوا ايه يشتروا الشقه، يخشوا جوه يلاقوا بلاوي، وبعد ما يكونوا في الشقه يجي يمشي كده يلاقي ايه السيراميك كسر. ليه؟ تحتيه مفيش اسمنت اصلا، هو من فوق جميل لكن من تحت. فدايما العلماء بتوع الاصول بيتعبوا. ليه؟ لان بيهتم بالاصول بالاصول، وبعد كده فرغ براحتك يا اخي، مش مشكله سهله. لكن كيف تفرع وانت لم تؤصل وتؤسس تاسيسا قويا؟ فاحنا النهارده بيهمنا ايه؟ ما يهمناش حاجه. احنا قلنا في اول محاضره حاجه صحيح، على اي تفسير من تفسيرات العلماء حديث مقبول، مش كده ولا ايه؟ لكن احنا النهارده مش بنبحث مقبول ولا غير مقبول، احنا بنبحث مراد الترمذي من قوله هذا صحيح. ناس غاوية تعب يعني، الراجل مات وشبع الموت يا اخي، خلاص يا اخي مو حاجه صحيح يعني مقبول، حديث محتج به خلاص. لا احنا بقى غاويين تعب زي ابن عين، يقول لك الحديث ده غلط، وبعدين عمال يسمع من هنا وهنا من الحديث من اكثر من وجه. تسمعه ليه؟ قال لك علشان اعرف مين اللي غلط، حماد ابن سلمة ولا غيره. شاغل نفسه مين اللي غير؟ ما انت مش عارف انه غلط، حديث ضعيف وخلاص. ايوه حديث ضعيف ماشي، لكن انا مش ضعيف وبس، انا عايز اعرف مين سبب الضعف. غاوي تعب، ما هم تعبوا من اجلنا عشان احنا نرتاح، وما ارتحناش. ليه ما ارتحناش؟ لاننا لم نستفد من بحوثهم وعلومهم. طيب امر اخر متعلق بالموضوع ده، لما يجي الترمذي يقول حسن صحيح ويكون المعنى بقى على التفسير دوت حسن او صحيح، احنا قلنا ان الترمذي اكثر ما يقول في الاحاديث حسن ايه؟ صحيح. يعني لو قلنا مثلا 60-70% من الاحاديث التي وقعت في كتابي قال فيها حسن صحيح، معناها ايه؟ معناها على هذا التفسير ان الترمذي لم يترجح له وجه الصواب في 60% من احاديث كتابي. هل هذا معقول؟ بسم الله والصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى اله وصحبه. يبقى قلنا معنى هذا ان اكثر الاحاديث التي قال فيها الامام الترمذي حسن صحيح، ها، لا يتنزل عليها هذا، يقتضي ذلك ان الترمذي لم يتيقن من الحكم عليها، لانه اذا كان يقول حسن صحيح بمعنى حسن او صحيح فمعناها ان اكثر احاديث كتابه لم يترجح له فيها وجه الصواب، وهذا طبعا بطبيعه الحال في غاية البعد. لو كان الأمر كذلك لما نال كتابه هذا الصيت الواسع، ولما أثنى عليه العلماء هذا الثناء العاطف، وإنما لا كان ذلك نقيصة من أكبر النقائص التي تعتري كتابه. ثاني حاجة في أمر آخر والترمذي عليه رحمة الله إذا كان من شأنه أن يحكي الخلاف. طب هو لما هو عايز يحكي الخلاف يعني صعب عليه يقول حسن أو صحيح؟ طب ليه حسن صحيح ووقعنا في هذا الإهام؟ وكان يقول حسن أو صحيح. بل إن كان من شأنه أن يحكي الخلاف فما باله يحكي الخلاف فيما في الصحيح والحسن ولا يحكي الخلاف في الضعيف والحسن أو في الضعيف والصحيح؟ أليس هناك أحاديث اختلف العلماء في صحتها وضعفها؟ أليس هناك أحاديث اختلف العلماء في حسنها وضعفها؟ فما وجدناه مرة يقول حسن ضعيف ولا صحيح ضعيف. قال الكلام ده قبل كده؟ لم نجده. لو كان من شأنه أن يحكي الخلاف فيما اختلف العلماء في صحته وحسنه لكان من باب أولى أن يحكي الخلاف فيما اختلف العلماء في ضعفه أو صحته وحسنه. يبقى هنا الخلاف إيه؟ خلاف شديد، خلاف كبير، فالإشارة إليه أهم من الإشارة إلى خلاف في تصحيح الحديث أو صحته، لأن هذا النوع من الخلاف هو خلاف تنوع أكثر منه خلاف إيه؟ تضاد، خلاف لفظي لا يؤثر كثيرا في الحكم على الحديث. هذا خلاصة ما قاله الحافظ بن حجر عليه رحمه الله وخلاصة الأجوبة أو الإيرادات والاعتراضات التي يعترض بها على كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. يبقى لنا الجواب الأخير وهو الجواب السادس، وهو جواب الإمام ابن رجب الحنبلي. والجواب ده مش موجود في كتب المصطلح، لم يذكره أحد في كتب المصطلح، إنما ذكره ابن رجب في شرح علل الترمذي، وهذا الجواب محتاج محاضرة لوحده. فبإذن الله تعالى في اللقاء القادم نعيش مع ابن رجب الحنبلي، ثم بعد أن نشرح مراده سنذكر ما يترتب على جوابه والفوائد المستفادة من هذا الجواب. والله أعلى وأعلم وعز وأكرم. نشوف الأسئلة. ماشي. يقول السائل يعني قديما قال العلماء حسن السؤال نصف العلم، حسن السؤال نصف العلم. لما تحب تسأل كلمتين وبس علشان انا اجاوبك، لكن الاخ لما يبعث لي سؤال طويل كده انا مش هعرف ازاي، مش هعرف فاهم الكلام دوت. فانا انصح الاخ يسأل السؤال بعبارة موجزة حتى استطيع ان انا اجاوب، يعني او حتى اعرف اطراف السؤال هو عايز ايه بالظبط. بيقول قال العراقي على انه يعني الترمذي حسن احاديث لا تروى الا من وجه واحد كحديث اسرائيل عن يوسف ابن ابي برده عن ابيه عن عائشه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانك. ما هو ده اللي هنذكره المره الجايه او اللي بعديها كمان. فإنه قال فيه حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا نعرف في الباب إلا حديث عائشة. طيب بيقول وقد أجاب ابن سيد الناس عن هذا الحديث بأن الذي يحتاج إلى مجيئه من غير وجه ما كان رويه في درجة المستور ومن لم تثبت عدالته. ما هو قاله هو دوت إيه زي ابن حجر لما قال إن قول الترمذي لا يكون في سنده من يتهم بالكذب لا يكون من الرواة الثقات ولا اهل الايه الصدق لما يكون من الضعفاء او من لا يحتج بحديثه بانفرادي. وده كلام هنقول وجهه في المره القادمه، وهنقول الراي الاخر في المره القادمه، وهنجيب امثله لهذا وهذا عشان نعرف نفهم كلام العلماء عليهم رحمه الله تعالى. سؤال بقى، فهل نقيد تعريف الترمذي عندما اشترط في حسن ان ياتي من غير وجه فيما كان راويه مستورا مثلا، وقد اشار ابن رجب الى هذا القول في اخر جوابه عن قول الترمذي حسن صحيح. طبعا الكلام دوت نحتاج الى كلام طويل ان احنا نفهم اول كلام ابن رجب، وبعد كده ايه نفهم ما اشار اليه في اخر كلامه. هو اشار اليه اشارة فيها نوع تضعيف لهذا الكلام، وانا بقول يا اخي الكريم الترمذي عليه رحمة الله تعالى انما اذا قال حسن صحيح يقصد السند ولا المتن؟ يقصد الراوي او الروايه؟ الروايه اصلا المتن او ما تضمنه من معنى. فكل الاجوبه اذا انصبت على الاسناد فاعلم انها ضعيفه. لابد أن نراعي المد، لأن الحكم هذا حكم على السند أم على المد؟ على المد. فإذا كان الجواب أو محاولة فهم مراد الترمذي من قوله حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب مبنيا على السند، يبقى هنا خرجنا عن مقصود الترمذي. لن نفهم كلام الترمذي على وجهه، لازم عشان تفهم كلام الترمذي يكون عندك كلام الترمذي نفسه، وتفهم كلامه بمقتضى ما يتضمنه كلامه وصنيعه في كتاب الجامع، وليس بالاحتمالات التي قد تكون مستبعدة بالنظر في كلام الترمذي نفسه. خلينا بس نصبر للأسبوع الجاي، يمكن يعجبكم الكلام اللي جاي إن شاء الله. وأنا عارف محدش هيفهم حاجة، أرجو الإجابة على هذا الجواب للأهمية. ماشي يعني حاجة خاصة. ما حكم الرجل الذي يأخذ أجرا على إمامته في شهر رمضان، وما حكم الصلاة خلفه؟ يعني إن كان يفترض ذلك، يفترض ذلك في فرق من بين من يشترط يقول مش حصل لي إلا لما تدون، وبين من يصلي بالناس فيعطى مقابلا أو هبة من إدارة المسجد، فهذا من أفضل الكسب ومن أحسن الكسب ومن أحسن. وخير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. استنى يا أخي، مش عايز اعتراض. ثاني حاجة، هذا أفضل له لا سيما إذا كان يتفرغ لهذا الأمر، يتفرغ لهذا الأمر، فتفرغه لهذا الأمر وانتفاع المسلمين به في سماع القرآن وصلاة التراويح وإقامة الصلوات في المساجد، هذا أفضل له وللمسلمين أن ينشغل بالكسب، فيفوت على المسلمين تلك المصلحة، فلا نجد من يصلي بنا في رمضان ولا في غير رمضان. والعلماء جوزوا أخذ الأجرة على التعليم لا سيما لمن ينشغل بالتعليم عن الكسب. واحد قاعد بيحفظ أولاد القرآن، طيب إما يقعد ويعكف على تحفيظ الأولاد القرآن ويأخذ على ذلك مقابلا ليقيم بيته، وإما نقول له لا روح اشتغل وفي وقت فراغك حفظ أولادنا القرآن، لا هيعمل هذا ولا هيعمل هذا، فنضيع على المسلمين فائدة انتفاع المسلمين به في تعليم أولادنا القرآن. فالعلماء من أجل هذا نظروا إلى ذلك، وهذا كمثل من يأخذ أجرا على بعض المنافع العامة، مع بعض المنافع العامة زي رئيس الجمهورية أو وزير الوزير أو الذي يشغل منصبا معينا ينفع به المسلمين، يأخذ على ذلك إيه مقابلا، أو يدير مسجدا وينظم الأمور فيه متعلقة بشرع الله عز وجل. فلو لم نجد من يتفرغ لهذا لضاعت المساجد ولما أقيمت على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يأخذ مقابلا حتى يتفرغ لهذا، حتى يتفرغ لإيه لهذا. وهذا يعني عليه جمهور أهل العلم. ما هي الطبعة المعتمدة لكتاب عيلة الدرقطني؟ أنا لا أعلم لها إلا طبعة واحدة اللي هي بتاعت الدار الطيبة. في طبعة تانية؟ أنا لا أعرف لها إلا هذه الطبعة، وهي أحسن الطبعات إن وجدت طبعات أخرى. واحد يقول إن انت ذكرت كلام العلماء واختلافهم في تفسير حسن صحيح، فما هو الراجح؟ طب احنا لسه خلصنا، مره جايه ان شاء الله لعلنا نذكر الراجح او المره اللي بعد كده. احنا بنقول الكلام ده ليه؟ عشان نغريكم يعني نتيجه. ها لو خلصناها مره واحده ما حدش هيجي المره الجايه بقى نقعد نقشر بصل. واحد يقول ذكرتم ان الترمذي ما خطر بباله الحسن لذاته، ما كانش وارد على ذهنه اصلا، كيف ذلك والترمذي يقول في بعض الاحاديث حسن غريب؟ طب ما احنا برضه لما قلنا الكلمه ديت شرحنا معنى قوله حسن غريب. فالأخ فهم نص الكلام ولم يفهم النص الآخر، فمعنى هذا أنه حسن لذاته لأن غريب أي طريق واحد. من قال كده؟ من قال لك كده؟ هيجي برضك الكلام ده وهنشرحه، بس مش هقولها النهارده عشان تيجي برضك. فمشكلتنا إن يعني قال لك غريب مثلا واحد، قال حسن يبقى إيه حسن باعتبار إسناد واحد. طب أنا أسألك سؤال الأول، الكلام ده يتنافى مع قول التلميذي حسن أم لا؟ مش التلميذي عرف لنا الحسن؟ طب هو تعريفه للحسن يقتضي إن إن الحديث له أكثر من سند. طب إزاي قال غريب؟ قال لها ولا لغز. لا أخذت إن الأول نفهم، نفهم معنى الإيه؟ معنى مصطلحات العلماء. والغريب إن التلميذي شرح حسن وشرح غريب. المرة الجاية إن شاء الله هنقول لكم الكلام الجميل ده. هل لنا أن نحفظ الأحاديث الحسنة الصحيحة أو الحسنة أو الصحيحة ونضع في أذهاننا أنها حسنة أو صحيحة؟ يا عم احفظ الحسن والصحيح، سواء حسن بس أو صحيح بس أو حسن صحيح، ما كل دوت مقبول. الزبير ليس له رواية عن النخع، ما بيرويش أصلا عن النخع، مش بيعيد المتن، ده بيضعف السند بتضعيف دقيق جدا، علة خفية جدا. أنا وأنت مش هنفهمها. البخاري فهمها هو عنده كام سنة؟ احفظ 11 سنة. ها؟ فالداخلي استعجب والتلاميذ استعجبوا، فدخل الداخلي بيته وجاب الكتاب فوجد الكلام كما يقول البخاري، فقال له فما هو الصواب يا محمد؟ يعني هو محمد بن عبد الله اللي هو البخاري. قال الصواب ليس أبو الزبير، إنما هو الزبير بن عدي. يعني الثوري عن الزبير بن عدي عن إبراهيم الإيه؟ إن طبعا إحنا ما نعرفش مين أبو الزبير ده ومين الزبير بن عدي ده أصلا، ما نعرفش إن في أسماء وجدت في الدنيا اسمها كده. البخاري كان عنده 11 سنة وعارف صواب الروايات وأخطاء الروايات أساليب ومتون. تقول لي عرف قبلها ولا بعدها؟ ده عرف هو بطن أمه، دول اتولدوا كده، يعني ربنا خلقهم لكده، ربنا خلقهم للحتة دي. بعض في الاخوه مستعجلين ليه؟ ما لسه في درسين ان شاء الله في الحسن. واحد يقول لك ازاي الترمذي يشترط في الحديث الحسن يروى من غير وجه ثم يقول حسن غريب؟ لغز صحيح. الا هنتبقى لحد المره الجايه ان شاء الله. ما هو ده مبني على انك تكون فاهم كلمه غريب اصلا. انت فهمتها؟ انت فهمت ان غريب دي؟ المشكله ان احنا بنستشكل حاجات احنا لازم نفهمها. طب احنا قد يكون خدنا فكره عن الحسن لكن عرفنا حاجه عن الغريب؟ ده الغريب نفسه ده موضوع كبير قوي. هنعرف يعني ايه غريب سواء عند الترمذي او عند غيره؟ لما تعرف معنى غريب هتفهم يعني ايه حسن غريب. ماشي؟ انت اسم ابوه حسن غريب. واحد يذكرنا بالصيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، جزاك الله خيرا. يقولون نقصية بقى، مفيش أحسن من كده. واحد يقول لك ما هي السنة الفاصلة بين المتقدمين والمتأخرين؟ أنا مش عارف السؤال ده، دليل ان احنا يعني عايشين في كوكب اخر. يعني عايز تقول لي يعني الناس كانوا نايمين صحي الصبح بقوا متاخرين؟ قول لي بس، يعني عايز افهم يعني كانوا النهارده نايمين متقدمين صحي الصبح بقوا متاخرين؟ المساله مش كده خالص يا ابني، مساله قضيه منهجيه وليس قضيه زمن. بالظبط. واحد بيقول انت بتعدي في السوق والناس بتسلم عليك وما بتسلموش عليك وانت ما بتسلمش عليك ازاي؟ يعني بسلم على كل من يعني ادركت انه يسلم عليا، لكن ممكن واحد يسلم عليا من ظهر انا ما شفتوش. يعني مش ممكن واحد يسلم عليا وما يسلمش عليا سواء في السوق او في الصندوق في اي حته يعني. لكن انا مش ممكن واحد يسلم عليا، بالعكس انا اللي ببدا بالسلام. لكن ممكن انا داخل المسجد الاخوه بتزدحم عليا يعني بحاول بقدر الامكان الخطه بتاعتي تكون سريعه عشان ما نعملش زحمه في المكان، لكن مش قصدي ان انا ما اسلمش على الناس والا كل الناس كلهم اخواني واحبابي. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.